مهندس الهوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وأن الله عالم بالإنس والجن، وعالم كذلك سبحانه وتعالى بمخلوقاته كلها من الهوام والسباع، وعالم بما في السماوات وبما في الأرض وبما بين ذلك، حتى ما صغر في أعين الناس من الحشرات الصغيرة فالله سبحانه وتعالى عالم بها لا تخفى عليه خافية من أحوالها. ولهذا ربنا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. فكل المخلوقات هي موجودة بأمره، والله سبحانه وتعالى هو الموجب لها، وهو الخالق، وهو المطعم، وهو المحيي، وهو المميت لها سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء من ذلك عن تدبيره سبحانه وتعالى. بل الله هو الذي قدر فهدى. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وكنت أتأمل أيها الحبة هذه الحشرات الصغيرة التي في أعيننا حقيرة، الله يحكي لنا قصتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، سليمان عرف منطق النمل وضحك لما سمع. نحن لا ندري عن شيء، نرى النمل يمر بين أيدينا وأرجلنا وفي بيوتنا لا نعلم عن حاله شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك. ولهذا ذكر: ونحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة. ذكر الذر كناية عن المخلوقات الصغيرة، ولئن سمينا نحن النمل الذر فإن المقصود به كل ما صغر، فالله سبحانه وتعالى مطلع. لما ذكر كلها مأمورة أي أنها لا تخرج عن قضاء الله وقدره أبدا. وعندنا أيها الحبة أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الشرعي لنا نحن، الحلال والحرام والأوامر والنواهي، فإن هذه للجن والإنس فقط. أما الأمر الكوني فإنه يتعلق به كل شيء في الوجود، إذا أراده الله عز وجل فإنه يقول له كن فيكون. وذكر أنهم لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله عز وجل. الله الذي علم كل مخلوق ما له من العلم وما يستحق. ونحن نتساءل أيها الأحبة في بعض الأحيان: من علم النملة؟ من علم اللحلة؟ من علم الذباب؟ من علم البعوض؟ لسنا نعلمه نحن، بل إنما الله الذي قد علمه. وهناك يدلنا على أن من المخلوقات ما تعلم تعليما فطريا، وهذا موجود في كل المخلوقات الآن. البيضة يخرج الفرخ منها، من علم الفرخ أن يبدأ بمنقاره على الأرض؟ والمولود والرضيع والمولود الصغير يخرج من بطن أمه، من علمه يمص الثدي؟ الله الذي علمه سبحانه وتعالى. حتى الأم لا تعلمه ولا تدري عن شيء، وإنما الله الذي علمها وعلم هذه المخلوقات كلها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. هذا نسميه التعليم الفطري. القسم الثاني وهو التعليم المكتسب. والتعليم المكتسب ذكر السباع والهوام والدواب والذر والنمل، قد ذكر الله شيئا منه في كتابه لما قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلاب الصيد والجوارح مثل الصقور تعلم، وهذا التعليم من الذي يعطيها هذا الفهم والإدراك؟ نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها هذه القدرة على الفهم والإدراك، ويصبح الله هو المعلم لكل أحد سبحانه وتعالى. ويأتي التعليم إلا بإذن الله، بمعنى أنه ليس في الوجود ما يأتيه العلم بذاته فقط، وإنما الله الذي يعلم. إذا جئنا لقضية العلم المكتسب، فالله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على أن الإنسان يعلم، ويمكن للإنسان أن يتعلم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم؟ يعني يمكنك أن تصبح عالما وطالب علم، وتعرف تعبد الله على بصير إذا تعلمت، وإذا لم تتعلم لم يتحقق لك ذلك. وكل ذلك بإذن الله. ومن اللطائف أيها الإخوة، كم من الناس يحضر الحلقات فلا يعلم، يحضر دروس العلم ولا يحصل له، وإنما يحصل له الخير والبركة، بركة المجلس، ويغفر له، لكن لا يلزم أن يكون عالما. وسبحان الله، عندما نتأمل علماؤنا الكبار من المتقدمين والمتأخرين، إذا جئنا ننظر كم حضر دروسهم من الأعداد الهائلة، كثير، لكن أين تلامذتهم البارزون؟ ليس كلهم. إذن التعليم بإذن الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو: وقل رب زدني علما. سر ربك أن يزيدك علما. هذا يدل على أنك في حاجة أن تدعو الله عز وجل أن يعطيك من العلم الذي ترتفع به في الدنيا وترتفع به في الآخرة. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه، ما ذكره المؤلف من هذه الدواب والحشرات ليس محصورة، ليس المقصود الحصر أيها الإخوة، وإنما أراد أن يمثل فقط من باب التمثيل. وإلا فكل الدواب والسباع وكل كذلك الحشرات وغيرها الله الذي يعلمها، وهي مأمورة لا تخرج عن أمر الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر، وما لم يكن، وما هو كائن، أحصاه وعده عداد. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن علم الله عز وجل وعن متعلقات هذا العلم. يقول العلماء: متعلقات علم الله عز وجل خمسة: علم الله الأزلي، وهو الذي قاله المؤلف قد علم ما كان أول الدهر، قبل وجود الأشياء كلها الله عالم بها سبحانه وتعالى، لم تخف عليه خافية منها إطلاقا. وهذا نسميه علم الله الأزلي، سمى علم الله الأزلي. ولذلك جاء في الحديث: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أنا أتأمل، سبحان الذي قدر أرزاقنا قبل أن تخلق السماوات والأراضين، وقبل أن يخلق آدم، وقبل يخلق آباؤنا، وقبل أن نخلق. من أين قدر؟ وكيف علم القلم حتى يكتب؟ نقول: من علم الله عز وجل، وعلم الله شامل لكل شيء. الثاني: علم الله تعالى بالحاضر. الله يعلم الآن أين نحن سبحانه وتعالى، ويعلم في أي مكان سنذهب، وفي أي مكان سننام. من العالم بذلك في وقته؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص تبين أن الله لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا سبحانه وتعالى يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا وكل عالم به سبحانه وتعالى. فصار هذا ما يسمى بعلم الله الحاضر الذي هو واقع الآن. هذا القسم الثاني من العلم. القسم الثالث ذكره هنا وما لم يكن. هذا ثلاثة. ما لم يكن هو الذي لم يقع. أنا لو سألتك الآن ماذا سيحصل لك بعد ساعة؟ قل لا أدري. الله عالم ماذا سيحصل لك، والله عالم ما سيحصل لك غدا، وعالم ما سيحصل لك بعد سنة، وعالم بما سيحصل لك بعد 10 سنوات سبحانه وتعالى. وهذا جاءت النصوص الكثيرة جدا تقرر هذه العقيدة بأن الله يعلم أمور المستقبلية كلها ولا تخفى عليه خافية. ويدل لذلك ما لم يكن، جميع أشراط الساعة التي لم تقع الله عالم متى تقع وكيف تقع وعلى من ستقع هذه الأشراط. أنا لا أدري عنها شيئا ولا أعرف، لكن الله عالم ما لم يكن، يعني ماذا سيحدث في الأمر المستقبل. ثم لما ذكر وما هو كائن يقصد به إيش؟ الحاضر. طيب الآن أول شيء ما هو؟ الأزلي، والثاني الحاضر، والثالث ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا الرابع. الأول قلنا إيش؟ الماضي، ثم الحاضر، ثم ما سيحدث في المستقبل، ثم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني يقول العلماء علم الله عز وجل بالأمر المستحيل الوقوع لو وقع كيف سيقع سبحانه وتعالى. هناك أشياء لا يمكن أن تقع أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم متى وقعت كيف تكون. والدليل على ذلك ما هو؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليسوا بصحيح كلام. هل سيردون إلى الحياة الدنيا؟ لا، ولكن الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الخامس وهو ما يتعلق بما يطلع الله عباده من الغيب، أو ما يطلع الله تعالى عباده من علمه، ما يطلع الله عباده من علمه، ويسمى بعلم المشاهدة. يسمى إيش؟ بعلم المشاهدة. علم المشاهدة، الله أخبرنا أن هناك جنة إذا جاء يوم القيامة ودخلناها، ونسأل الله أن نكون وأهلينا من أهلها. صار هذا العلم حقيقي وصار علما مشاهدة. ومثله قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. جاء بعدها ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. الله عالم أصلا. ليعلمن الله إيش؟ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أليس الله عالم بهذا كله؟ طيب كيف كان؟ نقول أطلع الله عباده على شيء من علمه ليشاهدوه، والله عالم به سبحانه وتعالى قبل وقوعه. مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. صار العلم مشاهد عندهم ويشاهدونه، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. فأصبح الآن هذا العلم الله يعلم به خلقه وعباده وهو عالم به سبحانه وتعالى. لما ذكر الآن قال وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، معناه أيها الإخوة كل ما هو حادث في الكون فالله قد كتبه سبحانه وتعالى. ألم يأتي في قوله تعالى أحصاه الله ونسوه؟ هو محصى. أحصاه الله بالكتابة، أحصاه الله بالملائكة الشهود، أحصاه الله تعالى بشهود الأرض على العباد. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أحصاه الله بجوارح العبد، قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فصار الإحصاء متعددا. ولهذا قال الله أحصاه وعد، المؤلف أحصاه وعده عدا، يعني بمعنى أن الله مطلع على صغيره وكبيره، لا تخفى عليه خافية منه. ولما جاءت إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة إيش شرا يره. إذن الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ذكر هنا خمسة، قال هنا ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان، هذا قول غلاة المعتزلة أو نسميهم غلاة القدرية. غلاة القدرية أنكروا مرتبة العلم لله عز وجل، وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد الوقوع، فالله ليس بعالم في الأزل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. من يقول إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد الوقوع فإنه كافر، نعوذ بالله، كأنه نسب الله للجهل، كان يقول الله جاهل لا يعلم بالأشياء. والله يقول عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالله عالم سبحانه وتعالى بكل شيء، كيف يقال إن الله لا يعلم إلا بما وقع؟ يعني إذا حدث الشيء علمه الله، قبل حدوثه لا يعلمه. ولهذا قال لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، يعني ما كان ما مضى يعلمه، وما وقع الآن يعلمه، لكن في الماضي لا يعلم الأشياء. وهذا لا شك بأن هذا كفر، ويعطينا أن الإمام البربهاري كذلك يكفر غلاة القدرية. غلاة القدرية أنكروا مرتبتين، مرتبة العلم والكتابة، والمقتصدون منهم أنكروا المرتبتين الأخريين، وهي مرتبة الإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد. ولا شك بأن هؤلاء كفار، لأن في ذلك تكذيب لنصوص الوحي وللآيات القرآنية، وفي ذلك كذلك تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولما تواتر بعلم الله عز وجل. نقف على ناخذ القسم الثاني، وهو ايش وقفنا عليه؟ رقم كم عندي؟ أنا فيه الظهر تقدمنا، جيب الكتاب أشوفه. صفحة كم عندكم؟ مشكلة كتابي أنا ما جئت به. الله يشفع ذلك. إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة شرحناه. يكمل. خالد عندك كم؟ صفحة